هل التبسم في الصلاة يفسدها؟ لا شيء لا يفسدها، التبسم لا يفسدها، لكن الضحك يفسد. الضحك له صوت، إذا له صوت هذا يفسدها. وهكذا الكلام إذا تعمد الكلام ويعلم تحريمه أفسدها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.